عشر مرات هل هذا العمل صحيح؟ أيه. أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى عشر مرات صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بعد كل صلاة؟ المشروع ثلاث مرات، تقرأ الكرسي مرة واحدة بعد التسبيح والتحميد والتكبير، نعم، ثم تقرأ قل هو الله والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، نعم، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، هذه السنة. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شرح، صلي ما في حد محلول، صلي ما يسر الله لك ولا في حد محلول، لكن السنة بعد كل صلاة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتقدر الله 33 وتقول سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الأذكار المعتادة بعد السلام، ثم تقرأ الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله المعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن في هذا المقام، لكن إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر في كل وقت هي صلاة مشروعة دائمة، صلاة عبادة مشروعة دائمة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. يقول عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة أخذ معي بعض المصاحف وأخذ فرشا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟ وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرش المسجد من الصدقة الجارية ما دامت تنتفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس الكتب النافعة المفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كأن يوقف بيتا كفر لكم في فقراء المسلمين أو في إمارة المساجد أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف، كلها صدقة الجارية. فالصدقة الجارية تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد وجميع ما يبقى لك للمسلم، كله يسمى صدقة جارية. يبقى ما دام تكون هذه صدقة باقية ما دام النفع، ما دام الإنفاع حاصلا، ما دام الفراش انتهى، ما دام الكتاب انتهى، ما دام المصحف انتهى، ما دام المسجد انتهى، وهكذا كله صدقة جارية. والمال الذي يبذل في سبيل الله مغلة الوقف من الصدقة الجارية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف نون عين بعث يسأل ويقول أنا شاب متزوج وعندي 3 أبناء ولله الحمد، عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي وطلبت منها عدم مصافحة الأجانب ولكنها لم تستجب حتى الآن، فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ ننصحها لأن تستجيب لك، فعليها أن تحتجب عن الرجال، وعليها أن تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله، فإن هذا من أسباب الفتنة. والله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن مساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر، والوجه الشعر اليد والقدم كلها من الزينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ولما مدت إلى امرأة يوم البيعة يدها قال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المرأة عليها أن